من أعظم الأمور اللي الناس استهانت بيها، وهي كبيرة أيضا من أعظم الكبائر التي حذرنا منها ربنا تبارك وتعالى وحذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، ورتب عليها عقوبات شديدة جدا للأسف الشديد تساهل فيها كثير من الناس، مسألة عقوق الوالدين. هذه الكبيرة التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنها كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، فقال لنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكر: الكبائر الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور ثلاثا. العقوق مأخوذ من العق وهو الذبح، وكأن الدين عايز يعلمنا ويقول لنا إن أي كلمة، أي إشارة، أي نظرة، أي فعل مع الأب والأم هو بمثابة الذبح لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن حبان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. يبقى ده مش هيخش النار وبس، لا ده كمان ربنا هيبعده والعياذ بالله، فأبعده الله وأسحقه عذاب لا يكاد أبدا إنسان أن يتخيله. ليه؟ ما كانش بار بوالديه. الناس اللي وقعت في هذه الكبيرة للأسف أحبابي ما يعرفوش أن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يسخط على العبد بسبب أن والده والدته مش راضين عنه.